كم تساوي الدنيا أمام الآخرة، كم تساوي الدنيا أمام نعيم الآخرة، أمام نعيم لا يفنى أبدا، كم تساوي الدنيا أمام الخلود بلا موت، إنها لا تساوي شيئا. إخوة الإيمان والإسلام، إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، وأرى إخوانكم هنا في ساحة مسجد السيدة نفيسة وقد فرغوا من أداء ركعتي الفجر تأسيا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد جلسوا في خشوع وإنصات ليستمعوا إلى هذه التلاوة المباركة التي بعدها يقام للصلاة، والتي يأمنا فيها الشيخ أحمد تميم. إخوة الإيمان، تلاوة مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا غرفا تجري من تحت الأنهار خالدين فيها غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وكأي الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن